قال ولي البخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ثم أورد رحمه الله أورد بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم إلى آخره. قال بين أنا قائم الحديث جاء في صحيح البخاري في بعض النسخ أو في كثير من النسخ بين أنا نائم بين أنا نائم أو بينما نعم بينما أنا نائم جاء في أكثر النسخ بينما أنا نائم وجاء في رواية الكشميهني إلى صحيح البخاري بينما أنا قائم. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري أن هذه الرواية بينما أنا قائم أوجه أن هذه الرواية أوجه أنا قائم بالقاف وليس بالنون قال أوجه لأنها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قائم أي على الحوض بينما أنا قائم أي على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم يعني إذا زمرة قادمة للحوض والزمرة هي الجماعة إلى آخر الحديث فرواية بينما أنا قائم أوجه والمعنى بينما أنا قائم أي على الحوض وتوجيه رواية بينما أنا نائم أي أنه عليه الصلاة والسلام أري في منامه ما سيكون يوم القيامة ماذا عن حوض يعني أري هذا في منامه عليه الصلاة والسلام هذا على رواية بينما أنا نائم. وشيخ الإسلام محمد بن دهار رحمه الله اختار هنا رواية الكشميهني بين أنا قائم لأن الرواية التي قال أنا الحافظ ابن حجر أوجه من رواية بينما أنا نائم ومعنى بينما أنا قائم أي قائم على حوضي. قال بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم ومعرفته لهم تكون بالعلامة التي مرت معنا قريبا غر محجلين يعني في آثر وضوء حتى إذا عرفهم بهذه العلامة خرج رجل من بيني وبينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الذين هم مقبلون عليه على حوضه فيخرج رجل من بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء وقد ذكر أهل العلم أن هذا ملك يكل الله عز وجل إليه هذا الأمر يكل الله جل وعلا إليه هذا الأمر فهم مقبلون عليه وهو يرتقب وصولهم إليه عليه الصلاة والسلام بينهم على هذه الحال إذ خرج رجل من بينهم يعني جاء في الوسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء فيخرج من بيني وبينهم رجل ماذا يصنع هذا الرجل فقال يعني هذا الرجل هلم فاقتربوا الآن من الحوض ويخرج هذا الرجل بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هلم تعالوا يقول لهم تعالوا والآن قربوا من الحوض ما بقي إلا قليل إلا ويصل إليه ليشربوا منه شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمى بعدها الشارب أبدا فلما قربوا خرج رجل من بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء فقال لهم هلم يعني تعالى فقلت أين النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أين يعني أين تذهب بهم قال إلى النار والله ويحلف قال إلى النار والله يعني سأخذهم إلى النار وصلوا الآن إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم واقتربوا منه ويخرج من بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ثم يقول لهم هلم تعالى فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يعني إلى أين يذهبون قال إلى النار والله يحلف بالله إلى النار والله قلت وما شأنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرفتهم عرفهم أنهم من أمته وعليهم العلامة حتى إذا عرفتهم. فيقول ما شأنهم؟ يعني لماذا إلى النار والله؟ لماذا تأخذهم إلى النار وقد عرفهم عليه الصلاة والسلام ورأى فيهم العلامة؟ فيقول إلى النار والله. فيقول عليه الصلاة والسلام وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، يعني إلى الوراء رجعوا. ثم إذا زمرة فذكر مثله، يعني زمرة ثانية. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، لا يخلص إلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. وهاتان الزمرتان، هاتان الزمرتان الذين قال عليه الصلاة والسلام لا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني إلا قلة. همل النعم كان النعم الضالة، النعم الضالة، الهمل التي ليس لها راعي الضائعة. فلما تقارن همل النعم بالنعم نفسها تجد ماذا؟ تجد عدد قليل. قال فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. أحد المعاصرين في قلبه غل على الصحابة وتكلم كلام قبيح جدا في حق الصحابة، ولما جاء هذا الحديث بدله ليروي غله على الصحابة، فغيره وجعله بلفظ فلا يخلص منكم إلا مثل همل النعم. قال روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلص منكم إلا مثل همل النعم، وقال هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يخلص. فغير لفظ الحديث، غير لفظ الحديث ثم فسره على ما يروي غليلة الدفين بالحقد على أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فجمع بين حشق وسوء كيلة والعياذ بالله. وهذا بسبب الحقد الذي تظلم به القلوب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الحديث أمامك قال لا ينجو منهم، الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من؟ على الزمرتين. وهاتان الزمرتان هل هما فقط هم من يرد الحوض؟ هاتان الزمرتان لا، يرد عوالم على الحوض. وذكر هاتين الزمرتين وذكر هذا الوصف لهم وقال إنك لا تدري، وقال في الحديث إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم، إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم. فالحديث واضح المعنى، ولكنه حرف لفظه ليطوعه في الدلالة على ما في قلبه من حقد دفين ضد أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولو كان المعنى الذي يقوله صاحب هذا الحقد وأمثاله مرادا، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة ليذادن أقوام؟ ليذادن أقوام؟ لو كان المعنى الذي يعنيه هذا وأمثاله مرادا، ما العبارة التي تكون هنا؟ وهذا معنى ألمح إليه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وغيره من أهل العلم. كان الخطاب يقول لتذادن، ما يقول ليذادن أقوام، يقول لتذادن على الحوض. ويقول أيضا لا ينجو منكم إلا مثل همل النعم، مثل ما حرف هذا المحرف. لو كان اللفظ بهذا المعنى، لو كان الكلام بهذا اللفظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذادن أقوام، لا يذادن رجال، وألفاظ الأحاديث واضحة المعنى والكلام واضح المعنى. وعلى كل حال من قرأ هذه الأحاديث وتدبرها تحرك في قلوبه إيمانا، تحرك في قلبه إيمانا، وتفتح له تذكرة وتبصرة وعظة، ويبدأ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه، لأنه لا يرضى إنسان لنفسه هذا الأمر أن يذاد هذا الذود وأن يطرد هذا الطرد. لاحظ هذه المعاني، ذود عن الحوض، ملك يأخذه إلى النار بعد أن أقبل على الحوض، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما شأن هؤلاء، وفي الحديث الآخر يقول سحقا سحقا، من الذي يرضى لنفسه أن يكون مع هؤلاء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.